بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا خلاصة كتاب تدوين القرآن. وصلنا إلى خلاصة ردود علماء الشيعة على اتهامهم بالقول بتحريف القرآن. الدليل الأول أن واقع الشيعة في العالم يكذب هذه التهمة، من أقصى العالم إلى أقصى في قرى الشيعة ومدنهم. 300-400 مليون من أتباع أهل البيت عليهم السلام في العالم، لهم دول، مؤسسات، مدن، علماء، بيوتهم في أي مكان. هل يوجد عندهم قرآن آخر؟ هذا القرآن لموجود ومنتشر. إذن هذا الواقع العملي يكذب التهمة، ما عندهم قرآن آخر، وخلي يطلع لنا اللي عنده قرآن آخر. وهذا الأمر التفت إليه كثير من العلماء، الشيخ أحمد أبو زهرة غيرهم العلماء المنصفين المصريين، قالوا ما هذه التهمة؟ هذه جماعة، هؤلاء قرآنهم، هذا هو القرآن، ليش تقولون لا يؤمنون به وهم يؤمنون به ويدرسونه؟ ثانيا، مذهب التشيع مبني على التمسك بالقرآن. مذهب أهل البيت من أين جاء؟ نحن أتباع النص، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريش قالت أنه إحنا لازم نقسم خلافة النبي، بني هاشم يكفيهم النبوة، ولازم الخلافة تدور على قبائل قريش. ونحن قلنا ليست المسألة قبائل، مسألة نص. رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بالتمسك بالكتاب الله وأهل بيته، أمرنا بعلي في الغدير، أمرنا وتمسكنا بالقرآن والعترة عملا بالنص. إذا نحن أتباع النص النبوي. النص النبوي يقول عليكم إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. عندما يكون مذهب قائم على ركنين، الكتاب والعترة، أي كتاب؟ كتاب لا يؤمنون به، كتاب لا وجود له، كتاب لم يكن مجموعا، محال. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يعني الكتاب موجود ومجموع. إذن قضية جمع القرآن خل ندرسها ونعرف أنها مسألة سياسية ليست واقعية. القرآن كان موجودا والعترة كانت أيضا موجودة. فإذا المذهب الذي يقوم على الكتاب والعترة يقولون له لا تؤمن بالركن الذي تقوم أنت عليه وتؤسس عليه، هذا لا يصح. وحديث الثقلين حديث متواتر ثابت عند جميع المسلمين، ممن رواه أحمد في مسنده مجلد ثالث صفحة 17 عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، يعني أنا ترى رايح مفارقكم وهذه أمانتي بكم. هذا معناه أنه أمر لأمته، وصية لأمته، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروني بما تخلفوني فيهما. وهذا عجيب، رسول بعثه وهو ما عاش لأولاد إلا هذه البنت، وخطبوها منا قال أمرها إلى الله، كانت منذورة لربها، أو الله قال اترك لي إياها، عندي مشروع أنا فيها. ثم أمره الله عز وجل زوج النور من النور، وبشره أنه سيكون منها ذرية، وجاءت بأولاد، قال هؤلاء أهل بيتك، هؤلاء عترتك، مع أنه القاسم والطيب والطاهر ثلاث بنين ماتوا في مكة، إبراهيم أيضا توفي، جعلنا ذريتك من بنتك ومن صلب علي وفاطمة، وهؤلاء العترة يقول ربي خبرني أن هؤلاء راح يظلون موجودين إلى يوم القيامة. مين يعرف؟ وأن القرآن خذوا منهم كتاب الله وعترتي، أمانتي فيكم أيها الأمة وبأجيالكم قرونا فقرونا، اثنين كتاب الله وعترتي، وأخبرني رب العالمين أنه ذل رح يبقون ويبقى منهم إمام في كل عصر حتى يردوا علي الحوض. إذن هذا أخبار بإمامة أهل البيت والعترة سلام الله عليهم. بعد هذا الحديث، الحديث متواتر عند السنة والشيعة ويرويه الجميع، ولذلك مسألة أهل البيت عليهم السلام والقرآن أنه ركناني في مذهب التشيع، هذه ترد تهمة تحريف القرآن. بعد أحاديث التمسك بالكتاب والعترة لا يتسع لها المجال، وهي كثيرة ومتعددة في مصادر الفريقين، وفيها كتب ومؤلفات، عندنا عبقات الأنوار، عندنا نفحات الأزهار، عندنا الغدير، عندنا كتب لأسانيد هذه الأحاديث المباركة النبوية في ضرورة التمسك بأهل بيته وعترته وكتاب الله سبحانه. دليل ثالث، نحن الشيعة عندنا قاعدة عرض الأحاديث على القرآن. طيب لما النبي يأمرنا، لما أهل البيت يأمرون، كل ما يأتيكم منا عرضوه على كتاب الله، إذا خالف كتاب الله ارموا به، تركوه، لأننا لا نقول ما خالف الكتاب، أي كتاب، يعني هذا الكتاب الموجود في أيدينا. الذين المذهب الذي يكون من أصوله عرض كل حديث نبوي أو عن العترة الطاهرة على الكتاب، يعني ما يؤمن بالكتاب كيف يكون هذا؟ بعد لاحظوا أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لما احتجت، لما قالوا لها أنه خلص لهم، أول شيء كان فدك بيدها، فدك كان سلمها إياها النبي صلى الله عليه وآله ولها وكيل فيها، وكذلك أرادوا أن يأخذوا فدك، أن يأخذوا أموال النبي، كان عنده 7 بساتين وقف غيرها كان، فقالوا أنه النبي مستسلم من الإرث ويرثه الخليفة اللي يجي بعد أولاده ما يرثه، واحتجت عليه بالقرآن الزهراء سلام الله عليه، والجيش النبي ما قال لنا، فقد قال لك إلك واحد اللي يروي الحديث بس. ثم أنه الله عز وجل يقول ورث سليمان داود، ورث مطلقة ماديا ومعنويا تشمل. إذن هذا الذي الحديث، ولذلك الآن عندهم أنه هل ينسخ القرآن بأحاديث الآحاد، يعني خبر الواحد، لأنه لم يروي هذا الحديث نحن معاشر الأنبياء إلا واحد فقط، هل ينسخ القرآن؟ فيه بحث. نحن عندنا قاعدة كل ما خالف الكتاب ما نقبله. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا في الكافي المجلد الأول صفحة 69، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. لا تقولوا أنه هذا رواب خبر واحد، هذا غيره، هذا غيره، كل ما خالف كتاب الله مخالفة صريحة لا يمكن الجمع بين الآية وبين ما روي لكم ردوه. لاحظوا أيضا إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، هذا إلفات لميزان العقل. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له على عباده حجة، رسول ظاهري ورسول باطن. الحجة الظاهرة الرسل والأنبياء والأوصياء، الحجة الباطنة العقول. نعم العقل عندنا ظنون والاحتمالات نلغيها، يقينيات العقل هذه الحجة والتي نأخذ بها. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه روينا هذه، خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى، لمنى يعني للمسلمين في حجة الوداع، فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. يعني ردوه. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله باعتقادنا، بتأكيد أهل بيت أئمتنا عليهم السلام، جعل القرآن ميزانا. لما عندك آية صريحة وحديث يعارضها ضد هذه الآية، ارمي بالحديث، خذ بالآية، خذ بكتاب الله. الرسول صلى الله عليه وآله فرح أول شيء في حياته كذبوا عليه وقال ستكثر علي الكذابة من بعدي. أي حديث يجيكم تشوفوه يناقض كتاب الله هذا أضربوا به عرض الجدار. أنا ما أقول ما يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه قل عبد الله بن أبي يعفور: سألته عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. والحديث الصحيح لازم يكون له شاهد من آية أو من حديث ثابت. إذا ما إلى شاهد أبدا، يعني لا جوه لا مؤيد إلى، حينئذ الذي جاء به أولى به، خلوا الصحبة ما تقبلوا ما تعملوا به. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، يعني قطعي السنة، عندنا أمور قطعية في السنة محكمات، والكتاب كله قطعي، كل ما يرد اعرضه على القطعي رد إليه، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. بعد في تهذيب الأحكام للطوسي المجلد السابع صفحة 275 يقول، يتكلم عن خبرين، يقول: هذان الخبران شاذين مخالفين لظاهر الكتاب، وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل به، لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا: إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا. لا تقولوا أنه كذب الذي جاء به أولى به، ردوه علينا، توقفوا به. أما تقولوا أنه كذب موضوع، إذا ثبت لك كذب موضوع نعم، لكن ظاهره مخالف الكتاب، حينئذ ما يمكننا أن نأخذ به، نتوقف به. وهكذا. رابعا، أن تاريخ الشيعة وثقافتهم مبنيان على القرآن. كل ثقافتنا، لاحظوا الشيعة طائفة قديمة من زمن النبي صلى الله عليه وآله، كانوا جماعة حول علي يعرفون بشيعة علي، ووارد فيهم أحاديث ليس هذا مجالها، مدح من النبي صلى الله عليه وآله. ثم الشيعة عندهم مؤلفات، كتب رووها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن علي، عن الحسن، عن الحسين، مؤلفات في الحديث، في القرآن، في التفسير، في التاريخ، في الفقه، كلها تشوفها نسيجها مبنية على القرآن. طيب كيف لا يؤمنون بالقرآن وكل ثقافتهم منسوجة على القرآن الكريم؟ هذا دليل على أنهم يؤمنون به، وأن الذي لا يقول أي واحد إحسان إلهي ظهير من الهندي أو الباكستاني أو التركي أو الأمريكي أو أي شخص يقول أنهم لا يؤمنون، هذا تناقض نفسك. انظر إلى ثقافتهم، كتبهم، مصادرهم، فقههم، كل مبنية على القرآن الكريم، كيف لا يؤمنون به؟ أيضا هذه الأحاديث التي وردت بأهل البيت عليهم السلام بمدح شيعتهم، ذكرت منها، الآن أذكر واحد، أنه ابن عساكر أخرجه، أخرج ابن عدي عن أبي سعيد أنه والذي نفسي بيده أن علي عندما أقبل قال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. وهكذا في أحاديث متعددة ليس هذا مجالها. بعد تفاسير الشيعة في القرآن للقرآن. طيب ما يؤمنون بكتاب وبهذا المقدار عندهم تفاسير؟ احسبوا نسبة الشيعة إلى مجموع المسلمين. مثلا يقولون نسبة الشيعة الخمس العشر، يجب أن يكون مؤلفاتهم في التفاسير عشر تفاسير المسلمين. لما تكون أكثر معنى اهتمامهم بالقرآن أكثر. إذا أردنا أن ننظر إلى مؤلفات علماء الشيعة في القرآن علومه تفسيره، نجدها أنها أكثر من نسبة عددهم إلى بقية المسلمين. فقههم غيرهم كل كذلك اهتمام في القرآن، وثقافتهم كما ذكرنا منسوجة على القرآن. بعد في الاهتمام بالقرآن، لما نجد بفقهنا مثلا، بفقهنا لا يجوز عندنا مس خط القرآن لغير المتوضئ. هذا من ميزات فقه أهل البيت عليهم السلام، خطه عندنا لا يمسه إلا المطهرون. نفسرها بالأعم بتفسيرين، لا يمسه يعني القرآن كنوز فيه علوم لا يصل إليها إلا الطاهرون المطهرون من أهل البيت عليهم السلام، هذا صح. لا يمسه إلا المطهرون أيضا، غير المتوضئ لا يجوز له أن يمس خط القرآن. إذن لا يمسه معنويا وماديا أيضا، هذا احترام خاص للقرآن. بعد كل إهانة لنسخة القرآن الكريم، نحن أيضا من عادتنا أنه نقبل القرآن، يقولون هذا معلهم، يقولون هذا شرك. ليش تقبل القرآن من جلد من غير المضمون؟ نوع من احترام لكلام الله الذي هو بين الدفتين. احترام القرآن الكريم، انظر إلى فقه أهل البيت عليهم السلام، تجد فيه اهتمام باحترام القرآن وحفظه أكثر من بقية الفقه. إذن هذا يدلك على أنه أي قرآن هذا ليهتمون به ويحفظونه؟ عندنا يحرم إهانة القرآن، تضع نسخة القرآن في مكان غير مناسب. إذن أنت نايم وتخلي القرآن تحت رجلك، أو جالسين والقرآن في مكان أي نوع يعتبر عرفا إهانة للقرآن الكريم، هذا ما حرامه في إشكال شرعي. إذن احترام القرآن بفقهنا أهم. بعد أو يرمي نسخة القرآن رميا غير لائق، أو يضعها في متناول طفل يعبث بها إلى آخر ذلك. إذن هذا القرآن الذي له أحكام في فقهنا، أي قرآن؟ هذا القرآن الموجود عند المسلم، ما عندنا. اللي يجد لنا قرآن آخر يدلينا عليه. لما هذه الأحكام كلها في حفظ القرآن والاهتمام به في فقهنا، هذا أيضا دليل على كذب من يدعي أننا لا نؤمن بالقرآن ونقول بتحريفه. بعد فتاوى علمائنا وآراء علمائنا من قدماء ومتأخرين، ولا يتسع المجال لأن أقرأ في كتب مؤلفة في هذا الموضوع. مثلا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يقول، الشيخ الصدوق اللي هو متوفى 381، والذي هو ولد بدعوة الإمام المهدي سلام الله عليه، والذي كان غير عادي في حفظه في نبوغه. مؤلفات تشوفها، تقرأ مؤلفات الشيخ الصدوق تشوف أنها سابقة عصرها. الخصال من واحد ما ورد فيه أحد، خصلة اثنين ثلاثة أربعة وحكا. شوف ثواب الأعمال، شوف من لا يحضره الفقيه، تشوف الأمالي، تشوف التوحيد. بس اقرأ قارن بما كتبه الصدوق وجمعه من أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام في توحيد الله عز وجل، وكتب التوحيد المؤلفة قريب من عصر مثل ابن خزيمة أو غيره، لترى الفرق الكبير. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه اللي هو من أساطين مذهب أهل البيت عليهم السلام، يقول اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك. ومبلغ سوره عند الناس 114 سورة، وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سورة واحدة، يعني في الصلاة. ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب. نعم في الصلاة هذين السورتين لازم تقرأهم مع بعضهم، ما تكفي واحد منهم، الضحى وألم نشرح. تقرأ لإيلاف لازم تقرأ سورة الفيل معه، هذا موضوع آخر. لكن هل القرآن هو هذا ليس غيره؟ لا نقول بزيادة فيه ولا نقصان، والحمد لله رب العالمين.